المشترك، المعنى الجامع الذي هو العلة، السبب في تسمية الخمر بهذا الاسم مخامرتها للعقل، هذا المعنى هو العلة التي من أجلها سمي الخمر خمرا. فقالوا إن هذا المعنى إذا وجد في مكان آخر اشترك هذان المكانان في الاسم نظرا لاشتراكهما في المعنى، نظرا لاشتراكهما في المعنى كالقياس الشرعي. قالوا كالقياس الشرعي، لأن عندنا في الشريعة يجوز أن نعطي صورة حكم صورة أخرى، صورة لم ينص عليها حكم صورة أو مسألة نصت الشريعة عليها لما بينهما من تشابه بعد معرفتنا لهذا المعنى الذي أوجب التشابه في الأصل. إذا عرفناه ثم وجدناه في مكان آخر حكمنا بأن هذه الصورة تأخذ حكم الصورة التي سبقتها، وقلنا بأن الأولى أصل والثانية فرع. فقالوا هذا موجود مثله في الشريعة، فلا يمتنع أن يوجد في اللغة. فنقيس اسما على اسم، فنقيس في التسمية نظرا لوجود معنى مشترك بين اللفظين. نعم، اقرأ من الجديد الأول. الثاني تثبت الأسماء قياسا، وهو قول بعض الشافعية خلافا لبعضهم، وهو قول أبي الخطاب وبعض الحنفية. يعني هذا القول قال به جمهور الحنابلة وبعض الشافعية بأن الأسماء تثبت قياسا، البعض الآخر من الشافعية وبعض الحنفية قالوا بأن الأسماء لا يجوز أن تثبت قياسا، لأن اللغة جعلت لكل لفظ مسمى خاصا، جعلته دالا على مسمى خاص، فلا ينقل أحدهما إلى الآخر. ولو كان هناك، لو كانت هذه الألفاظ متساوية في دلالتها على المعنى الواحد لما كانت هناك حاجة إلى تعداد هذه الأسماء. نعم. لنا معتمده معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. يعني لنا، يعني الدليل للمؤلف ومن معه على صحة إجراء القياس في الأسماء، ما هو؟ قال إن القياس أساسه مبني على فهم الجامع، أي على فهم العلة التي تربط بين الأصل والفرع، فحيث عرف هذا المعنى أمكن القياس كالتخمير في النبيذ. فقلنا إن الأصل أن الحكم تعلق بالخمر، وهي في اللغة ما اعتصر من ماء العنب، يعني المسكر من ماء العنب، هذه هي الخمر. فلكن هل نلحق بها النبيذ؟ إذا وجدنا التخمر، وجدنا هذا التخمر المعنى الذي من أجله حرمت الخمر، وجدناه في النبيذ، هل نلحقه به في الاسم فيلحق به في الحكم أو لا نلحقه به؟ نعم. قال كالشرعي، واستدل أيضا نظره بمسألة القياس الشرعي كما ذكرنا، وقال إن الشريعة إذا فهم فيها المعنى في مكان الحكم أمكن أن نلحق بهذا المكان صورة أخرى لم ينص على حكمها إذا تحقق فيها هذا المعنى الذي من أجله ثبت الحكم. نعم. لنا معتمده فهم الجامع كالتخمير في النبيذ كالشرعي فيصح حيث فهم. قالوا إن نصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها. هذا كلام من نفى إجراء، من لم يقل بجواز إجراء القياس في الأسماء. قالوا لهم في هذا المثال إذا كان أهل اللغة نصوا، يعني بيّنوا أن الخمر إنما سميت خمرا لوجود التخمير فيها، لوجود التخمر، هذا المعنى، فحينئذ يكون النبيذ خمرا باللغة لا نحتاج إلى قياس. يعني كأن أهل اللغة قالوا كلما وجد فيه التخمر فهو خمر، فالمأخوذ من العنب خمر لأنه يوجد فيه هذا المعنى، والمأخوذ من العسل خمر، والمأخوذ من الذرة خمر لأنه يوجد فيه معنى التخمر، لكن أهل اللغة لم ينصوا على ذلك، أهل اللغة ما قالوا إن الخمر إنما سميت خمرا لوجود هذا المعنى. نعم، هذا الافتراض الأول. قالوا وإذا لم يكن أهل اللغة قد نصوا على المعنى الجامع أي على العلة في التسمية، فيكون هذا التصرف منا إلحاقا لما ليس من لغة العرب بلغتهم، يعني كأننا نثبت لهم لغة جديدة. هم قالوا سموا شيء اسمه الخمر وشيء اسمه النبيذ، فنحن نقول لهم الخمر النبيذ خمر باللغة طبعا. فهنا قالوا المسألة لا تعدو أحد شقين، إما أن يكون أهل اللغة قد نصوا على العلة في التسمية فحينئذ يكون النبيذ خمرا بأصل اللغة، وإن لم يكن كذلك فالتصرف هذا يترتب عليه أن نلحق بلغة العرب ما ليس منها، لأنهم لم يسموا النبيذ خمرا. نعم، قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. نعم، هذا رد عليه. ستعرفون إن شاء الله في باب القياس أن العلة التي كنا تحدثنا عنها في الحكم الوضعي وهي أساس القياس، هذه تعرف بطرائق عدة. إما أن تكون منصوصة يعني نصت عليها الشريعة، وإما أن تكون مستنبطة. مستنبطة يعني عرفت بالاستنباط، والاستنباط هذا له طرق متعددة. فهنا المؤلف جاء يرد عليهم ويقول أنتم زعمتم بأن العلة لا تثبت إلا بالنص، وهذا غير مسلم، لأن العلة كما تثبت بالنص تثبت بالاستقراء وبغيره من وسائل الاستنباط. نعم، والخمر مسألة الخمر المثال المعروف هذا معنا لم تثبت عليتها بالنص وإنما ثبتت بالاستقراء. نعم، قالوا سموا الفرس أدهم لسواده. نعم، قالوا سموا الفرس أدهم لسواده، أدهم لسواده، وكميتا لحمرته، ولم يلحق بهما غيرهما. يعني جاءوا يردون على هذا بعد أن رد عليهم المؤلف وقال ليس النص من شرط الجامع، يعني لا يشترط في العلة أن تكون منصوصة كما زعمتم، يمكن أن تثبت العلة بغير هذا. جاءوا بدليل آخر، قالوا إن أهل اللغة سموا أشياء بأسماء معينة لا يمكن أن نلحق بها غيرها. فقالوا في الفرس الأسود، ما قالوا أسود، قالوا أدهم، وقالوا في الأحمر كميت، ولم يمكن أن نلحق بهما بهذين الاسمين غيرهما مما توفر فيه هذا اللون، فلا يمكن أن نقول عن الحمار الأحمر كميت، ولا يمكن أن نقول عن شيء أسود إنه أدهم، لأن هذا اسم إذا قيل أدهم انصرف الاسم إلى الفرس. إذا قيل فرس أدهم الذهن ينصرف إلى الفرس الأسود، وإذا قيل هذا الفرس كميتا انصرف إلى الفرس الأحمر. فالحمرة والسواد وإن كانت مشتركة بين الفرس وغيره إلا أنه لا يمكن أن نلحق بهذين الاسمين غيرهما، فلا نقول الحمار الكميت ولا نقول الحمار الأدهم ونحو ذلك. نعم، فالمؤلف جاء يرد، هذه حقيقة مقررة، يعني هذه حقيقة أسماء خاصة، هذه أسماء خاصة. قالوا لما كان كذلك مع أن المعنى معروف، لماذا سمي هذا الفرس أدهم لسواده، لماذا سمي هذا الفرس كميتا لحمرته، المعنى معروف أو غير معروف؟ معروف، لكنه لا يمكن القياس. قالوا وإذا كان كذلك امتنع القياس، لأنه ربما ألحقنا اسما باسم والأهل اللغة لاحظوا معنا يمنع من القياس، نحن لم يتبين لنا فندخل في لغتهم ما ليس منها. نعم، قلنا موضوع للجنس والصفة، فالعلة ذات وصفين فلا يثبت الحكم بأحدهما. يعني جاءوا يردون على هذه الجزئية، قالوا هذه مسألة خاصة، لأن التسمية هنا في الأدهم والكميت ليست لذات اللون فقط، ليست لذات اللون، بل العلة هنا مركبة من شيئين، أحيانا العلة تكون وصفا واحدا، وأحيانا تكون ذات وصفين أو ثلاثة أو أكثر. فهنا العلة مركبة من شيئين، من اللون وخصوصية المحل، الوصف هذا الصفة، يعني لا بد أن يكون لونا أسود في الفرس، يعني خصوصية الفرسية هنا ملحوظة، يعني اللون وخصوصية الفرسية هنا ملحوظة، فلذلك مجرد هذا اللون لا يتحقق به القياس، لأن العلة غير متحققة بكمالها. ها؟ العلة غير متحققة. إذا أخذنا اللون فقط بقيت خصوصية الفرس، ها؟ فلا بد من اللون وخصوصية الفرس، فالعلة ذات شقين، ولذلك لا يصلح هذا الاعتراض الذي اعترضتم به نقضا لما قلناه من جواز إجراء القياس في الأسماء، لأنه هنا ملحوظ في التسمية اللون وخصوصية المحل. نعم، يعني الجنس هو الفرس والصفة. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع. قلنا نعم. موضوع للجنس والصفة. نعم. قلنا موضوع للجنس والصفة، يعني مثل هذا الاسم الكميت والأدهم موضوع للجنس، يعني للفرس وللصفة كونه أسود أو أحمر، فلا يتحقق الإلحاق بهذه العلة إلا إذا اكتملت أجزاؤها، كان فرسا وكان أحمر أو كان أسود. نعم. قلنا موضوع للجنس والصفة، فالعلة ذات وصفين، فلا يثبت الحكم بأحدهما، ثم هو معارض بمثله في الشرعي. نعم، يعني هذا في الشرعي أيضا، القياس الشرعي، أنتم سلمتم بجواز القياس في الشرع، والقياس في الشرع أحيانا يكون يعني بوصف واحد، العلة ذات وصف واحد، وأحيانا يكون بعلة ذات وصفين، وإذا كانت العلة ذات وصفين امتنع إجراء القياس بدون اجتماع هذين الوصفين، كما ذكرنا فيما مضى في مسألة القتل العمد العدوان، قلنا إن العلة هنا مركبة من ثلاثة أشياء، قتل وعمد وعدوان، فلا يتحقق وجوب القصاص إلا إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، فلو كان قتلا ولكنه غير عمد كالقتل الخطأ وما أجري مجراه لا يتحقق الحكم، وكذلك إذا كان قتلا عمدا لكنه غير عدوان، إنسان يدافع عن نفسه، ها؟ فهنا أيضا لا يتحقق وجوب القصاص، فلا بد لتحقق وجوب القصاص من كونه قتلا عمدا عدوانا، فكذلك هنا، فإن سلمتم بما هنا وأن العلة هنا مركبة من وصفين أو من أمرين فهذا ما نريده، وإن قلتم لا فيبقى معكم القياس الشرعي، هل تقولون بأن القياس الشرعي إذا كانت العلة مركبة من أكثر من وصف أنه يجوز القياس بدون اجتماع هذه الأوصاف؟ طبعا هذا إلزام، هذا إلزام لم يقل به أحد، وإنما أراد المؤلف به تقوية رأيه. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا. نعم، يعني الوصف الشرعي أو العلة الشرعية تثبت بالإجماع، ها؟ والقياس الشرعي يمكن أن يكون أيضا مستندا إلى الإجماع، ولكن اللغة لا تثبت بالإجماع، الإجماع لا مدخل له في اللغة، اللغة سبيلها ماذا؟ النقل، اللغة سبيلها النقل، فلا مدخل للإجماع فيها، كأنهم يريدون أن يقولوا إن هناك فارقا بين القياس الشرعي والقياس اللغوي، فالقياس الشرعي يثبت بالنقل ويثبت بالإجماع، والقياس اللغوي والمسألة والمسائل اللغوية لا تثبت إلا بالنقل فقط، فهناك فارق بين القياس في اللغة والقياس في الشرع. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا، قلنا بل بالعقل كما سيأتي. ثم مستند الإجماع استقراء، ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله. يعني قولكم بأن الشرعي أي القياس الشرعي يثبت بالإجماع ولا يوجد مثله في اللغة، هذا الكلام غير مسلم، لأن الإجماع كيف يثبت؟ كيف يتفق العلماء من هذه الأمة على حكم مسألة معينة؟ باستقراء نصوص الكتاب والسنة، فإذا استقرأوها وصلوا إلى حكم معين اتفقت اجتهاداتهم واتفقت كلمتهم عليه، فكذلك اللغة مثله. إذا استقرأنا اللغة توصلنا إلى الإجماع، نستقرئ ألفاظ اللغة، فإذا وجدنا هذه المعاني الجامعة متفقة في أكثر من مكان قلنا بأن ما اتفق فيه هذان المعنيان يمكن إجراء القياس فيه. نعم. ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. نعم، هذا دليل جديد، دليل جديد. الدليل الأول ما هو؟ الذي استدل به المؤلف، استدل بأن القياس مبني على معرفة العلة، والعلة متحققة هنا، وأيضا قوى دليله بقياس هذا الموضوع على القياس الشرعي، على الشريعة، فقال كما يجوز القياس في الشريعة يجوز في اللغة. وجاء هنا بدليل جديد أيضا، قال إن هذا، يعني أي القول بجواز إجراء القياس في الأسماء اللغوية، قول لبعض أئمة اللغة. يعني أنتم تقولون المسألة لغوية، ولكنكم أيضا لستم جميع أهل اللغة، من علماء اللغة من قال بجوازه، أنتم نفيتموه، قلتم لا يصح إجراء القياس في اللغة، وهم ومع كونهم بعض علماء اللغة إلا أنهم أثبتوا قالوا يجوز القياس في اللغة كقولنا، وقولهم إثبات، إثبات فيقدم، لأنه إذا اجتمع المثبت والنافي، إذا اجتمع المثبت والنافي من الذي يقدم؟ يقدم المثبت. يعني لو جاء شهود، شهود تعارضوا، جاء المدعى عليه بشهود يثبتوا يقولون يشهدون بأن المدعى عليه لم يقترض من فلان شيئا، نفوا، وجاء المدعي بشهود يثبتون أنه اقترض، ها؟ فأولئك قولهم نفي، وهؤلاء قولهم إثبات، فيقدم قول المثبت على قول النافي. فأنتم عندما قلتم إن القياس ممنوع في اللغة هذا نفي، وجاء بعض علماء اللغة إخوانكم وقالوا إن القياس يجوز في اللغة فهو إثبات، وقول المثبت مقدم على قول النافي. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا، قلنا بل بالعقل كما سيأتي. ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله. يعني أن الإجماع كما يفترض، كما يتصور في الشرع يتصور أيضا في المسائل اللغوية. نعم، يعني القياس في الشرع يثبت أيضا بناء على دليل العقل. نعم. ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. ونتوقف هنا عند هذا الحد، ونقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.